إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المفلح، فهو الناجي من وسط هذه الظلمات. ومن أعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقع في ظلمات لا يخرج منها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. روى الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل، يعني أول ما بدأت تدرك وجدت أن أباها هو يتدين بدين الإسلام، لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتيهم كل ليلة، كل يوم كان بيزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن المرحلة المكية طرفي النهار بكرة وعشية. تخيل أمنا عائشة لما تنشأ في هذا البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يزور سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل يوم. الشاهد، فبتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون، أي بشدة التعذيب في مكة، في وسط مكة كده ابتلوا بشدة التعذيب، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة. سيدنا أبو بكر بدأ يخرج إلى الحبشة حتى يلحق ببعض المسلمين ليعبد ربه. فأدركه سيدنا أبو بكر، أدركه ابن الدغنة أحد أشراف قريش من المشركين، أدرك الصديق رضي الله عنه ابن الدغنة وقال: إلى أين؟ قال: أخرج إلى أسيح في الأرض أعبد ربي، أخرجني قومي. فقال: وكيف تخرج؟ إزاي يخرجوك؟ وكيف تخرج وأنت تكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق؟ وصف ابن الدغنة الصديق رضي الله عنه بنفس الأوصاف التي وصفت أمنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، نفس الأوصاف. كأن هذه الأوصاف بتعصم الإنسان، وهذه الأوصاف تبعث للإنسان من يحميه إذا سقط أو إذا ابتلي. فقال: وكيف تخرج؟ شاهد، عاد ابن الدغنة إلى قريش، إلى أشراف قريش، وقال: أنا سوف أدخل الصديق في جواري، خلاص أنا مسؤول ويدخل في جواري. وقال: وكيف تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحق؟ فقال المشركون لابن الدغنة، شوف هنا الشاهد، قال المشركون لابن الدغنة: قل له ما فيش مشكلة، احنا نقبل جوارك، ولكن قل له لا يستعلن بالقرآن. قل، يعني مشكلتهم كلها كانت ان هو بيستعلن بالقرآن، قال له ان هو يعبد ربه، ويقول له يعبد ربنا في بيته، لا يخرج من بيته، يعبد ربه كيفما شاء، لكن اكبر مشكله عندهم لا يستعلن بالقران. فوافق ابن الدغنة وراح للصديق، وافق الصديق، عاد الصديق رضي الله عنه الى بيته وظل يعبد ربه. ثم بدا للصديق بدأ يفكر أن يصلي في فناء داره، حتى كده زي الحوش قدام البيت، أن يصلي في كل ده ما بيعملش، هو ما اشتغلش في الدعوة ولا أي حاجة، كل اللي بيعمله إيه؟ أن يصلي في فناء داره. وقف الصديق يصلي في فناء داره، وتقول أمنا عائشة: كان رجلا أسيفا بكاء لا يملك عينيه، يعني كان سريع البكاء، قرآن صوت ندي مع خشوع يفعل الأفاعيل في قلب. فلما سيدنا الصديق عمل كده وابتنى مسجدا في فناء ده، يعني فرش، يعني في الحوش قدام بيته، كان يصلي، فتقول أمنا عائشة: فتقصف عليه، في رواية تقذف، كان بعض الشراح رجح رواية فتقصف عليه نساء المشركين وأطفاله. ابن حجر بيقول التقصف تدافع لدرجة ان هما يكسروا بعض، يعني في تدافع وازدحام لسماع هذا الكلام العجيب الذي ليس من كلام البشر. شوف رايحين يسمعوا الصديق. ومنى عائشة بتقول، وده ايضا الشواهد المهمة بالنسبة لي في الحديث: فأفزع ذلك أشراف قريش. قريش من الأول خايفة من الموضوع ده، وعارفين لا يستعلن بالقرآن، ولما حصل بالفعل قالت أمنا عائشة: فأفزع ذلك أشراف قريش، خافوا، فزعوا من مجرد قراءة القرآن بصوت شجي ندي مع خشوع وفهم الكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعادلة تؤثر في القلوب، لكن للأسف للعجمة التي أصابت ألسنتنا وبعدنا عن اللغة العربية، فأصبحنا يعني نحتاج حد يفهمنا القرآن. فأن نستعلن بالقرآن موضحين القرآن للناس، مبينين القرآن للناس، هذا يفزع الملأ، يفزع الإعلام، يفزع أهل الباطل. لماذا؟ لأن الناس سوف ترى الحقائق واضحة، سوف ترى الحقائق في قمة الوضوح حينما يسمعون ويفهمون ويرتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. فأفزع ذلك أشراف قريش. بعد كده الحديث طويل، إن ابن الدغنة قريش لم يسكتوا، اجتمعوا راحوا لابن الدغنة قالوا رد إلى أبي بكر جواره، إن هو ما سمعش الكلام. فابن الدغنة راح للصديق وقال له: إحنا ما اتفقناش على كده، إحنا قلنا أنك أنت لا تقرأ القرآن. تخيل المشكلة كلها أنه يستعلم القرآن. فرد إليه جواره وقال الصديق: بل أرضى بجوار الله. ولما اختار الصديق جوار الله عز وجل كما في هذا الحديث وقال أرضى بجوار الله، لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فتجهز الصديق للهجرة وبدأ يجهز نفسه للهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت أرضا سبخة بين لبتين، يعني المدينة، إن هي أرض الهجرة. فالسيدنا الصديق لما بدأ يتجهز يهاجر المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، إني أتمنى أو أرجو أن يؤذن لي، أنا منتظر الإذن أن يجي أن أنا هاجر، وأيضا أن تصحبني أنت. ولكن لم يصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أرجو أن يؤذن لي. فقال الصديق: أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ أنت معقول يؤذن ليك بالهجرة وتصطحبني معاك؟ فامتنع الصديق ولم يهاجر في هذه اللحظة، وظل يتجهز، قيل لمدة 4 أشهر، حتى جاء الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وبصحبة الصديق. فلما اختار الصديق جوار الله، من الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار. الشاهد من الحديث قول قريش لا يستعلم بالقرآن، وقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فأفزع ذلك أشراف قريش. كانت قريش وكان الكفار في مكة وبل وفي المدينة، وكان المنافقون يأخذون الاحتياطات اللازمة لعدم التأثر بالقرآن. احنا ممكن نسمع عن دروس او كتب بتتكلم كيف نتأثر بالقرآن. احنا النهاردة عايزين نعكس السؤال: كيف لا نتأثر بالقرآن؟ هو ازاي انسان ما يتأثرش بالقرآن؟ يعني احنا ممكن نجاهد انفسنا لنتأثر. كان المنافقون يجاهدون انفسهم لكي لا يتأثروا، يعني هو بياخد احتياطات ان ممنوع، خايف يتأثر، ممنوع حد يستعلم بالقرآن. بيوزعوا الكرسف، القطن، جمعيات مش خيرية بقى، جمعيات الشر بتوزع القطن مجانا على أطراف مكة عشان يسدوا أذنهم حتى لا يسمعوا للقرآن. شوف الاحتياطات، إن لو واحد قدرا كده سمع القرآن على طول يلغوش لا تسمعوا لهذا القرآن. طب افرض أنا سمعته غصب عني والغوا فيه. حاول تنشغل بأي شيء، حاول تفكر في أي معصية أو في أي شهوة حتى لا تتأثر بالقرآن. قيل إن هما كانوا الأغاني والجواري بيعملوا يعني زي لغوشة عشان محدش يتأثر بالقرآن. تخيل احتياطات. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال بعض المنافقين لكي لا يتأثر بالقرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده تشبيه لبعض المنافقين، قيل إنهم ابتعدوا عن نور القرآن فلم يتأثروا بالقرآن فذهب الله بنورهم. في طائفة تانية من المنافقين قال عنها ربنا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال ابن عطية قال جمهور المفسرين، ابن عطية بيقول قال جمهور المفسرين هذا المثل أو كصيب من السماء ضرب لماذا؟ أن هذا الصيب تشبيه للقرآن، المطر اللي بينزل ده تشبيه أن القرآن أشبه بالمطر. في ناس خايفة من المطر تظن أن المطر فيه أذى، فكذلك المنافقين كانوا خايفين من القرآن. فيه ظلمات، المتشابهات اللي بالنسبة للمنافقين فيه ظلمات ورعد. إيه الرعد اللي في القرآن؟ الزجر آيات الوعيد، والبرق آيات اللي فيها نور في القرآن وفيها بصائر وفيها بشريات وأمل. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، قيل صواعق القرآن. بياخد احتياطات حتى لا يتأثر بصواعق القرآن، يضع الأصابع في الآذان، يجعلون أصابعهم مش أناملهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، محاولة إدخال كل الأصابع في الأذن، كل هذه المحاولات يخشى أن يتأثر بصواعق القرآن. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هو يرى أن الإسلام هو الموت، يرى أن الدين هو الموت، هو يخشى أن يسلم، خايف يتأثر بالقرآن فيسلم. فبيعمل إيه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يقول ربنا يكاد البرق يخطف أبصارهم. في بعض الآيات وبعض البصائر وبعض الأمل والبشريات في القرآن كادت أن تخطف أبصارهم، وهو بيحاول وينازع ألا يخطف بصره. الواحد يسأل سؤال، مفيش آية خطفت قلبك في الترويح الفترة اللي فاتت؟ ما حسيتش ان قلبك اتخطف كده مع آية يعيش معاها؟ مفيش صاعقة من صواعق القرآن اقتحمت على القلب ودخلت في القلب وأثرت في القلب؟ شيء عجيب ان هم يبذلوا هذا المجهود للبعد عن القرآن واحنا بنبذل مجهود للتأثر. شيء عجيب ان انسان يقف تحت المطر ثم يشتكي أنه لم يحصل على قطرة، تخيل لم يبتل، في مشكلة، إزاي واقف تحت المطر ثم أنت تشتكي قلة الماء؟ إزاي بتقف في صلاة التراويح يعني خلف هذا المطر السيال من الآيات؟ أو كصيب، ربنا حتى مش سماه مطر، صيب غزير، هذا الصيب المتتالي من الآيات، كيف تخرج من الصلاة وتشتكي أن لم تعلق بقلبك، لم تعلق بقلبك آية واحدة؟ إزاي؟ فيش قطرة أصابت، فيش بلل، فإن لم يصبها وابل فطل، ما فيش حتى طل أصاب القلب، بدأت تندي كده. يبقى إذن إحنا في إشكالية، هذا الذي يقف تحت المطر ويشتكي الظمأ في إشكالية وفي حواجز منع نزول القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أحد هذه الحواجز إن في بعض الناس بيستمع للقرآن، لكن قال عنه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الحالة إلا استمعوه وهم يلعبون. طب قاعد بيلعب إزاي وبيسمع القرآن؟ لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، قلبه مش معاه، واقف في صلاة التراويح، واقف في صلاة القيام أو بيقرأ ورد القرآن والقلب ليس هنا، القلب يجول بتفسح، قلب بيخلص مشاوير وبيحل مشاكل وبيحل إشكاليات وبيفكر، حتى إذا انتهى ورد القرآن أو كبر الإمام وتكون أحب كلمة إليه في صلاة القيام كلمة الله أكبر. هذه اللحظة الذي ينتظرها لأنه بيتألم ومشغول بالقدم والقلب لاهي لاهي. ثم نشتكي أننا لا نتأثر بالقرآن برغم أننا بقرأ وبصلي، لكن ما هي الحالة؟ حالة الإنسان أثناء الطاعة تؤثر عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. قال بعض أهل العلم إعراب كلمة ابتغاء وتثبيتا إعرابها حال، وده اللي اختاره الإمام ابن عطية وغيره من المفسرين. يعني حال، يعني حاله أثناء الإنفاق هو رايح ينفق، والحالة اللي هو فيها أنه يتمنى رضا الله. هو بيطلع على الفلوس كل اللي شغله حاله رضا الله سبحانه وتعالى. ده الحال، هو رايح ينفق وحاله يبتغي رضا الله، وحاله أيضا أن النفس تثبته على الإنفاق وتثبيتا من أنفسهم. النفس قاعدة تنازع، هو عايز يطلع الفلوس، النفس تقول له طب هنفتقر، طب ما تعينها، طب مش لازم، ده كده كتير. نفس تنازع وهو ينازع نفسه. المنازعة دي ربنا سبحانه وتعالى سماها تثبيتا من أنفسه. نفس بتثبته، تقول له تذكر وعد الله أنه يخلف عليك، تذكر ما أعده الله للمنفقين، تذكر أن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة، تذكر وتذكر وتذكر. هذه المحاولات اللي بتقوم بها النفس المؤمنة أثناء النفقة هي اللي أثرت على حالة الإنفاق. كذلك لابد من حالة محاولة ومجاهدة أثناء سماع القرآن. فعش الإنسان يستسلم، فعش حتى لو أنت في منتصف الصلاة حسيت أن نص الصلاة ضاع منك تقول خلاص ما هي بايظة بايظة، لا، جاهد نفسك، اخرج ولو بآية، اخرج ولو بتسبيحة من الصلاة. لكن الاستسلام، بل بعض أهل العلم قال: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال إن إعراب ابتغاء وتثبيتا مش حال، مفعول لأجله. يعني مفعول لأجله، يعني أنا فعلت هذا الفعل أطلب هذا الطلب، أبتغي رضا الله وأطلب الثبات. أنا عايز أثبت تثبيتا من أنفسهم، زي تهدئة من روعه كده، عايز يثبت نفسه. هو حاسس أنه مش ثابت، يعمل إيه؟ قال خلاص أنا أنفق في سبيله، أخرج النفقات. كل ما أخرج نفقة كل ما النفس بتزداد ثباتا، كل ما بالنفقة بتزداد كل ما النفس بتزداد ثباتا. هذه المجاهدة والتكرار، ذلك بعض أهل العلم قال هذه الآية تقتضي تكرار الإنفاق. كل ما بيطلع كل ما بيثبت، كل ما بيجاهد نفسه في العمل وفي القرآن وفي التدبر كل ما بيزداد فهما لكتاب الله. إذن الموضوع عايز مجاهدة. للأسف هم جاهدوا أنفسهم، الكفار والمنافقين جاهدوا أنفسهم للبعد، نريد أن نجاهد أنفسنا للقرب. في سور في آيات تحتاج إلى جهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة، تركها حسرة وأخذها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح مسلم: لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة، ما يقدرش على سورة البقرة البطلة. يعني لا يستطيعها البطلة. قال بعض أهل العلم أي لا يستطيع تحصيل وحفظ وفهم سورة البقرة أصحاب البطالة والكسل، اللي مكسل مش عايز يشتغل في حالة من البطالة مع القرآن، ده مش هيستطيع سورة البقرة. فأحيانا في حالة بطالة مع القرآن، في حالة عارف عاطل، في حالة انتشار البطالة، في انتشار البطالة مع القرآن، مش بس مع سورة البقرة، مع كثير من سور القرآن. وقال بعض أهل العلم لا يستطيعها البطلة أي السحرة، لا يوفقون لفهم سورة البقرة. وقيل لا مهما كان أهل الشر عندهم سحر لا يستطيعون التأثير على من معه سورة البقرة، أو لا يستطيعون تغيير معاني سورة البقرة. وهذا يصدق على سحرة الإعلام الآن، مهما فعلوا لن يغيروا هذه العقائد التي استقرت في قلوب أهل الإيمان إذا استقرت في قلوبهم سورة البقرة. سحرة الإعلام الآن والدجل الإعلامي الموجود لقلب الحقائق وتزييف الحقائق والتاريخ الإسلامي وهدم أصول وثوابت الإسلام، هؤلاء السحرة لن يستطيعوا أن يؤثروا على من معه سورة البقرة. لكن القضية أن عايزة جهد. أن تؤتى سورة البقرة هذا أمر لا يحتاج, لا يصلح معه البطالة, يحتاج إلى مجهود, يحتاج إلى بذل حتى نتأثر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن نرجع لقضية القيام في رمضان بالقرآن والتأثر بالقرآن. اللي بيشتكي ونفس الشكوى بتتكرر كل يوم بل تتكرر كل عام, هنا في إشكالية ومحتاج يبحث في المشكلة ومحتاج يبحث في الحلول. ليه أنا عندي مشكلة في التعامل مع القرآن؟ يعني ليه أنا ما بتأثرش؟ هل المشكلة الوحيدة فقط في إن الكلام صعب, إن في اللغة العربية أو العجمة أو بعد اللسان, هل هذه هي الإشكالية الوحيدة؟ طب أحيانا ممكن واحد يتشرح له معاني الجزء ويقف يصلي وبرضه مش متأثر, أو خلاص كان اليوم ده متقل في الفطار, طب يوم تاني أو حتى فرد القرآن برضه ما فيش. أحيانا القضية الأساسية زي ما ربنا قال لاهية قلوبه, قلبه مش حاضر. وأحيانا وهذه من أهم الإشكاليات وعكسها من أهم الحلول الاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى, ما هو الهم الذي تحمله؟ هذا القرآن كتاب يصل بالإنسان إلى الفردوس الأعلى, هذا كتاب للمتقين, هذا كتاب من تمسك به نجا. شعور إنسان في الصحراء وهو يكاد أن يهلك ويكاد أن يموت وموقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء, لكن تحتاج إلى مجهود للحفر وللتنقيب, ثم قارب على الهلاك وفي الأول قاعد مكسر مش لازم يحفر لأنه لسه مش عطشان, لكن خلاص يعني بدأ الظمأ يعني يقتله وقارب على الهلاك وأوشك على الهلاك, وهو موقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء لكن تحتاج إلى التنقيب وتحتاج إلى الحفر. انظر إلى هذا الإنسان وهو يتحرك بكل قوته, لا ينتظر آلة للحفر, لا ينتظر من يساعده, يبحث بكل قوته إما أن يصل إلى الماء أو يهلك. هذا شعور المؤمن تجاه القرآن, بدون هذا الكتاب يهلك. شعور إنسان في غابة موحشة ثم نزل إليه حبل من السماء والوحوش تكاد أن تفترس هذا الشخص, ثم هو يجري بكل قوته ويمسك في هذا الحبل, لن يقول أنا لا أستطيع الموضوع محتاج تدريب وأصل إفرد إيدي اتزحلقت, لن يقول هذا الكلام أبدا. سوف يتمسك بكل قوته. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب, أي حبل, طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. يقينك بأن هذه الأرض موحشة وأن هذا الحبل آمن يجعلك تتمسك بهذا الحبل. يقينك أننا نعيش في ظلمات وأنه ما يأتي على الناس من زمان إلا والذي بعده شر منه, ويقينك أن هذا القرآن هو الحبل الآمن يجعلك تتمسك بهذا القرآن, فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الشعور, شعور الخوف من الهلاكة, خوف من أنه يموت في هذه المفازة, في هذه الصحراء, في هذه الغابة المحيشة, يجعل الإنسان ينطلق باتجاه القرآن. لكن في هذه اللحظة ينطلق وهو موقن أن فيه النجاة وأنه سيفعل أي شيء للحصول على أي بصيص من نور. هذا تعامل قلب المؤمن مع القرآن الذي يجعله يستفيد. هو يلقي السمع على أن تقع في أذنه آية واحدة, أن تقع في أذنه آية واحدة, قاعد مركز أنه كل آية بيسمعها وبيفهمها وبتصل إلى القلب فيه النجاة, فيها النجاة من هذه المهلكة التي نعيش فيها, من هذه الظلمات التي نعيش فيها. شعور الإنسان وهذا الهم اللي بداخل الإنسان تجاه القرآن بيجعل الإنسان يتجه للقرآن بكل قوته بكل كيانه, وقاعد بيقرأ القرآن بكله. هو الآن يمسك بسبب النجاة. هذه المشاعر حينما تخفت ويتعامل الإنسان على أنها كلام إنشائي, كلام جميل لكن ليس للتطبيق, تخفت بداخل الإنسان قيمة القرآن وقدر القرآن. لما بتخفت ويخفت قدر القرآن بقلب الإنسان يتعامل معه على أنه كتاب, أعلى درجة بيصل إليها إنه كتاب حسنات. هذا لن نقلل منه، لكن نريد أن نرتقي. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء. لكن الذي يريد النجاة، شيء عجيب جدا إنك تمسك بطريقة النجاة وتقرأ ثم بعد أن تغلق الكتاب نشتكي من التوهان. لماذا لا نبحث عن حل مشاكلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كان أحد الإخوة كتب مقال طيب جميل اسمه استنطاق القرآن. استنطاق القرآن، أن تطلب من القرآن أن ينطق بحل مشاكل. وذكر أثر للسلف، وذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إنه كان بيبحث في القرآن عن آيات تثبته في محنته، وكان يبحث عن آيات الصبر لدرجة إن عد مواطن الصبر في القرآن، وكان في موطن آخر عد الآيات اللي فيها كلام عن أطيعوا الرسول. كان إمام للسنة، كان إمام للحديث وإمام للسنة رحمه الله، إنه كان بيبحث عن ما يثبته من القرآن. مش حاجة اسمها إن فلان بقى إمام ما عادش محتاج القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك، أي نزل القرآن مفرقا منجما على حسب الوقائع والإشكاليات اللي بتحصل، كذلك لنثبت به فؤادك. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى تثبيت من كلام الله سبحانه وتعالى. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى كلام الملك سبحانه وتعالى، آيات من القرآن لتثبته. فما بالنا نمر بالمواقف والشدائد، أمور في قمة الشدة، أمور عصيبة جدا تخطف الإنسان، قلب وعقل الإنسان، ثم لا نبحث في القرآن عن الثبات. كيف يقرأ الإنسان القرآن؟ يمر كده. احنا النهاردة كام رمضان؟ ست رمضان؟ سبع رمضان. يعني احنا المفروض سمعنا البقرة، أو اللي بيقرأ ورد حتى جزء البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، واللي سابق وصل للتوبة أو يونس أو الإسراء حسب كل واحد بالمجهول. في ناس ختمت القرآن. تخيل قلب يسمع آيات الاستخلاف في سورة البقرة، واستبدال بني إسرائيل، والتكاليف والتشريعات في سورة البقرة، ثم ينتقل إلى آل عمران ويسمع اصطفاء الله عز وجل هذه الأسرة الطيبة المباركة، ثم يسمع ويرى هذه المتشابهات وهذه السهام التي انطلقت من أهل الكتاب لفتنة المؤمنين، ثم يرى سهام الحرب التي انطلقت من المشركين لفتنة المؤمنين، ثم يرى ثبات المؤمنين في سورة آل عمران ويخرج بهذه الوصية اصبروا وصابروا ورابطوا، ثم ينتقل إلى العدل المبثوث في آيات النساء، ثم إلى المواثيق والعهود المبثوثة في سورة المائدة، ثم هذه الآيات الكونية في سورة الأنعام، ثم إهلاك الأقوام في الأعراف، ثم نصر الله للمؤمنين في بدر في الأنفال، ثم سقوط المنافقين في التوبة، ثم وثم وثم، ثم يخرج من القرآن كما هو. أين كنت؟ فيما كنتم؟ أين كنت وأنت تسمع هذه الآيات؟ هذا السيل المتتالي، هذا الصيب، أين كان قلبك؟ يمسك بآية، كيف لم يمسك بموقف؟ كيف لم يخطف؟ كيف لم تصل إليه الصواعق؟ أي حواجز هذه التي استطاعت منع هذا السيل، هذا الصيب، هذه الصواعق، هذا البرق والرعد؟ أي بعد هذا؟ هذه الحواجز لابد أن تكسر في رمضان. هذا مهمة الإنسان، أن يكسر هذه الحواجز ليسمح بوصول الرعد والبرق والصيب إلى قلب الإنسان، فيخرج القلب مختلفاً، يخرج القلب من رمضان متغيرا متأثرا بكلام الملك سبحانه وتعالى. القضية أنك تسلم قلبك للقرآن. لكن أحيانا في ناس خايفة تتغير. القرآن بيغير فعلا، زي المشركين كانوا خايفين، والمنافقين حذر الموت، كانوا يرون الإسلام والدين على أنه موت، زي ما الشيطان حين يصور للناس الدين على أنه خنقة، خايف من الدين. في ناس أحيانا تخاف تصدق القرآن، تخاف تتعامل مع القرآن على إنه حقائق. يعني أنت لما تسمع فخسفنا به وبدار الأرض، هذه حقيقة. لما تسمع إهلاك الله عز وجل لعاد وثمود، هذه حقيقة. لما تسمع إغراق الله عز وجل لفرعون، هذه حقيقة. وشق البحر، هذا حدث فعلا. يعني هذه الآيات أنت بتسمعها، هذه حدثت بالفعل. يعني وترى الشمس إذا طلعت مع أصحاب الكهف، هذه حقائق حصلت. لما آووا إلى الكهف آواهم الله، هذه حقائق حدثت بالفعل. كل قصص القرآن وكل آيات القرآن هذه حقائق. كيف يتلقى إنسان هذه الحقائق؟ لاهية قلوبه. كيف لا يتأثر بهذه الصواعق؟ إذن مهمة الإنسان في رمضان مش فقط أنه يختم أو الحسنات، أبدا، أنه يحدث هذه الوصلة، هذا التمسك بالحبل، هذا الوصول للبئر، حتى لو لم يصل إلى مرحلة الارتواء. يعني أهم حاجة بس أنه يوصل للبئر، أنه يمسك في الحبل حتى لو لم ينجو. لكن مهمتك في رمضان هذه الوصلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تسمح بوصول هذا النور ولو بصيص، مجاهدة نزع هذه الأغلفة. قالوا قلوبنا غلف، هذه الأغلفة التي تكونت على القلب فمنعت من وصول الصيب إلى القلب. مهمتنا في رمضان مجاهدة ومنازعة العقل والنفس والقلب والبدن. الإنسان يجاهد نفسه وعقله وقلبه وبدنه ويقعد مع القرآن. قضية أنا قاعد مش هقوم إلا ما أحس إن أنا بدأت أقرب من القرآن. إيه يعني لما تقعد 5 ساعات؟ قلت لك شعور الباحث عن النجاة، شعور الباحث عن الماء في الصحراء. هذا الشعور لو سيطر على إنسان صدقني لن تحتاج إلى كثير من الوسائل والفنيات والآليات للتعامل مع القرآن. هذا الهم لو استقر في قلب إنسان، هذه القوة الحارقة الدافعة لو استقرت في قلب إنسان ستدفعه دفعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن القضية إن أحيانا للأسف كما قال ربنا لاهية قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، سؤال اليوم تغير، لم يعد كيف نتأثر بالقرآن، ولكن أصبح كيف لا نتأثر بالقرآن. عكس هذا السؤال حقيقة أثر في وأنا أسمع مقطع رائع للشيخ الشنقيطي. بيسأله أحد طلبة العلم كيف يجاهد طالب العلم الفتور والملل اللي أحيانا بيصيب طالب العلم. ده كان السؤال بوجه الشيخ الشنقيطي، إزاي أجاهد أنا طالب علم لكن بيصبني فتور وملل، إزاي أعالج الفتور؟ أسئلة بنسمعها كتير، أسئلة الواحد بيسألها كتير لنفسه، بيسألها مشايخ، إزاي أتخلص من الفتور؟ بيصبني فتور. اللي أثر فيه تعجب الشيخ، قال أي فتور وأي ملل يصيب طالب العلم؟ كيف يفتر وكيف يمل طالب العلم؟ ألا يعلم ماذا يطلب؟ يعني إزاي واحد مستحضر أنه بيسير في طريق إلى الجنة يصيبه الفتور؟ إزاي إنسان مستحضر أن الحيتان في البحر تدعو له وتستغفر له، والنمل في الجحر يدعو له ويستغفر له ثم يصيبه الفتور؟ إزاي إنسان بيستشعر أنه بيحاول إخراج نفسه والناس من الظلمات إلى النور ثم يستشعر الفتور والملل؟ محاولة إنقاذ الناس من النار كيف يشعر فيها الإنسان بالفتور والملل؟ هذا المعنى، أن تستحضر البداية القوية، أن تستحضر أصل الشيء بيجعلك تستمر بدون فتور أو ملل. كذلك لما بتسأل كتير إزاي أتأثر بالقرآن، أنت محتاج ترجع تعرف إيه هو القرآن. يعني لما نقعد نسأل ونتكلم في آليات وفنيات ووسائل، إحنا ما يكثر الكلام في هذه القضية، هنا في إشكالية أكبر، هنا في إشكالية أعمق، إن الموضوع مش مجرد شكليات بتعملها فتتأثر بالقرآن. قضية في القلب، قضية في أن تعقل المعنى الأساسي للقرآن، أن تمسك بهذا الكتاب أنه رسالة من الله إليك، وأنت تقلب في هذه الرسالة تبحث عن النجاة. مشهد إنسان أتته رسالة كيف ينجو، ثم هو ينظر في رسالة هو لا يفقه كثيرا من معناه لكن يقرأها بكل حرقة. مثل كان أشار إليه دكتور فريد الأنصاري في التعامل مع القرآن في قضية القلب والمشاعر، وأن هذا الأمر له فارق مهم جدا حتى لو الإنسان بتغيب عنه جزء من اللغة العربية، تغيب عنه جزء كبير من اللغة العربية. بيقول تخيل لو أن أم ابنها سافر لمدة سنوات بعيدا عنه وانقطع الاتصال بينهم، ثم أرسل إليها رسالة. أنا أذكر نص المثل اللي ذكره لكن أذكر المجمل، يعني أرسل إليها رسالة ابنها ده. تخيل لو إن ابنها اللي أرسل رسالة هو مدرس اللغة العربية، هو متفنن في اللغة العربية، والأم لا تفقه كثيرا من هذه اللغة، والأم لا تستطيع القراءة، فأمسكت بالرسالة التي أتتها من ابنها، ظلت تقبل هذه الرسالة وتحتضن وتبكي، كل ده قبل أن تفقه شيئا من هذه الرسالة، لا تستطيع القراءة. ثم أتت بأحد أصدقاء أولادها أيضا المتمرسين في اللغة العربية وقالت له اقرأ لي الرسالة. الآن شخص متفنن في اللغة العربية وفي فهم هذه الرسالة يقرأ على الأم التي يعني لا تفقه كثيرا من يعني أساليب اللغة العربية بل لا تستطيع القراءة. ظل هذا الشخص يقرأ على الأم، الشخص يقرأ قمة الوضوح والثقة ويفسر لها المعاني ويوضح لها، وهي تبكي كل كلمة تسمعها قبل أن تفهم معناها تبكي، وبعد أن تفهم معناها تزداد في البكاء. هذه العاطفة التي بداخلها لم تكن بداخل الشخص القارئ، برغم أنه هو اللي عنده العلم، برغم أنه هو فاهم، لكن هذه العاطفة بداخلها تجاه ابنها هي التي جعلت الدموع تنهمر، جعلت فيضان الدموع ينزل بسلاسة وبشوق وبلهفة، وكانت تتلهف بل تقول له كرر علي مرة أخرى، كرر علي هذه الجملة مرة أخرى، تريد أن تسمعها مرة وثانية وثالثة. لهذه المشاعر تأثرت. فأحيانا احنا بنحط ان المانع، نعتقد ان المانع الوحيد واحد الموانع، نعتقد ان المانع الوحيد عدم فهم بعض الآيات. كثير من آي القرآن لا يحتاج الى تأويل، كثير من سور المفصل في القرآن نقاف للناس، كثير من هذه السور لا تحتاج الى تفسير، حتى انت ممكن تكون فاهم المجمل مش فاهم معنى الألفاظ تحديدا، فاهم المجمل تشعر بهذا المشهد المهيب في يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك آيات تحتاج إلى قلب يتلقاها لا مجرد عقل يتفهمه، هناك آيات تحتاج إلى قلب يتلقى هذه الآيات، قلب خال مستعد للتلقي هذه الآيات. فتلقى آدم من ربه كلمات، كان آدم عليه السلام في أتم الاستعداد بل في الأتم لحظات الانتظار والشوق إلى كلمات تخرج به من حالة الذنب. حالة الذنب حالة فيها بعد وقسوة للقلب وبعد عن الله سبحانه وتعالى، كان يحتاج إلى أي كلمات تخرج به من هذه الحالة. جاءت كلمات التوبة فتلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الحالة حينما نكون عليها وننتظر الكلمات التي تخرجنا من حالة الظلمات التي نعيش فيها نتلقاها، ونتلقى كلمات الله سبحانه وتعالى، ونتلقى القرآن. أحبتي في الله، أرجو ألا نضيع هذا الشهر إلا وقد وصلنا إلى البئر، إلا وقد تمسكنا بالحبل، إلا وقد بدأنا في علاقة جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدايات حتى التأثر زين رمضان يكون التركيز بدايات علاقات جديدة مع كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. اللهم ارزقنا قراءة القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن. اللهم ارزقنا فهما في كتابك ترضى به عنا. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن والجهاد بالقرآن. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لقيام هذا الشهر على الوجه الذي ترضى به عنا. وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.